انا الشخصي مفيش دعوه في الطب فيرست اوردر اوردر على طول. يعني انا بقولها لنفسي لازم الفيرست اوردر تقلب بعد فتره زي هو مفيش كده. احنا بنعلمكم كلام يمكن مش دقيق قوي, مفيش حاجه انليميتد تقعد تزود ازود ازود, لكن ويزي الثيرابيتك دوز معنى فيرست اوردر تزود تزود الميتابوليزم تزود الدواء تزود الميتابوليزم, لكن اكيد بعد فتره زودت قوي هتقلب على زيرو اوردر. طيب الزيرو اوردر فيكسد ريت اوف دراج ميتابوليزم غالبا سببها بيحصل سورت اوف ساتوريشن اوف ذا انزايم. بتكلم على زيرو اوردر الانزايم خلاص تتشبع مش قادر تشتغل ده, والخوف كل الخوف مع زيرو اوردر لو ضربت جرعه الدواء زياده تمثل فري دراج, الزياده تمثل كيوميتيف افكت, الزياده تمثل توكسيستي اوف ذا دراج, وزياده تي هاف اوف ذا دراج. دي دي اكتب عليها هام برضه, فلازم بقول عليها هام جدا. دي دي دي دي برضه السؤال ام سي كيو معناها فوليوم اوف ديستريبيوشن. الفي دي اوف اني دراج هو التوتال اماونت اوف ذا دراج اللي انت خدته على تركيزه في البلازما. اسالكم سؤال, في دي معناها توزيع الدواء للتيشو, فوليوم اوف ديستريبيوشن هي معادله تمثل كميه الدواء اللي انت خدتها على تركيزه في البلازما. اسالكم سؤال من غير ما ابص في المعادله, اذا كان تركيزه في البلازما عالي يبقى الفي دي بتاعه ايه؟ قليل. اذا تركيزه في البلازما عالي يبقى الفي دي بتاعه ايه؟ قليل. اما اذا كان تركيزه في البلازما قليل يبقى الفي دي بتاعه ايه؟ عالي. وصلت ولا لا؟ تاني من فضلك معنى في دي معناها التوتال اماونت, ده من غير ما اطبق معادله ولا حاجه. معنى في دي معناها التوتال اماونت اوف جيفن دراج على تركيزه في البلازما, حاجه لوجيك. لو تركيزه في البلازما عالي يبقى ما توزعش صح, يبقى الفي دي قليل. لو تركيزه في البلازما قليل يبقى معناها الفي دي بتاعه ايه؟ عالي, مش كده؟ لو قسمت كميه معينه على تركيز عالي في البلازما يبقى الفي دي في البلازما يبقى الفي دي قليل. لو قسمت الامام على تركيز قليل في البلازما يبقى الفي دي ايه؟ عالي. اقول ايه ليه كده؟ افرض الداتا داتا من دول اتنين منهم مش هتقدر تطلع التالتة ولا لا؟ يعني لو جات مثلا في دي وتركيز في البلازما مش هتقدر تطلع كميه الدواء اللي خده العيان ولا لا؟ والعكس لو ده كميه الدواء وتركيزه في البلازما اقدر اطلع الفي دي اوف ساتش دراج. طبعا الفي دي ده موضوع كبير قوي, احنا يا دوبك بنعرف المعادله بتاعته فوليوم اوف ديستريبيوشن اوف ذا دراج معناها التوتال اماونت على كونسنتريشن ان ذا بلازما. ذا هاير ذا كونسنتريشن ذا بلازما ذا ليس ديستريبيوتد ذا دراج, ذا ليس كونسنتريشن ذا بلازما ذا مور دراج ديستريبيوشن. اقلب الورقه والبلاس لحظه بعد كده اسمه ميثود اوف برولونجيشن اوف دراج. استنوا لو نتبع المواضيع اللي خلصناها لغايه دلوقتي, اربع مواضيع في جنرال. الموضوع الاول كان اسمه ميكانيزم اوف دراج اكشن, لحظه. الموضوع الثاني كان اسمه فاكتورز افكتنج الدوز والاكشن اوف دراج. الموضوع الثالث روت اوف ادمنستريشن اوف دراج. الموضوع الرابع كان اسمه فارماكو كاينيتك, الموضوع الكبير ده وانهيناه بحكايه فارماكو كاينيتك ماثيماتكس دول الصفحه بتاعت التعريفات الخمسه تي هاف والفيرست اوردر والزيرو اوردر ودراج كليرنس وفي الاخر دي دي. يتبقى لينا حته صغيره قوي, حاجه اسمها موضوع ملحق مع الفارماكو كاينيتك, ازاي تطول مفعول الادويه في الفارماكولوجي. اشتغل على الادم بتاع الهبط, اخر الامتصاص ده واحد, ازود البايندنج مع البلازما بروتين ده التاني صح, مش كل ما الدواء يبقى عنده مور بايندنج يبقى مور ديوريشن ولا لا, اقلل الميتابوليزم اوف ذا دراج ده التالت, لما تقلل الميتابوليزم اوف ذا دراج الدواء يبقى ريتيند ان ذا بودي فتره اطول, او انترفير مع اخراج الدواء. اربعه ميثودز اهمهم على وجه الاطلاق تاخير الامتصاص. يجي فيها سؤال ازاي ديلي ابسوربشن اوف دراج. بصوا معايا, how to prolong duration of action of the drugs. To prolong the duration of action of drugs, we have أول حاجة محصل امتصاص, delay absorption. Delay absorption. إزاي؟ خد بالك معايا. Decrease vascularity. البست اكزامبل لهذا يا جماعه ادينالين مع اللوكال انستيزي. مش حضراتكم بتدوا ادينالين مع اللوكال ايه انستيزي عشان تعملوا بعضه ايه كونستريكشن وبالتالي ديلي ابسوربشن اوف لوكال انستيزيا وتقعد فتره طويله مع السايت اللي انت حقنه فيها وبالتالي لونج جراديويشن. ممكن غير اقل الفاسكولاريتي اقل السوليبيليتي. حضراتكم عارفين السوليوشنز از بيتر ابسوربشن ذان سسبنشن صح ولا لا؟ اقل السوليبيليتي ازاي؟ ان شاء الله لما ناخد في المحاضرات وهنا موضوع المفيد ده بتاع البايبيت هتعرف الانسولين في عندنا انسولين نائي سوليبل انسولين. السوليبل انسولين ده يمتص بسرعه والديوريشن اوف اكشن بتاعه قليل. عملوا ايه؟ ابتدوا يعكروه يعني ايه؟ يحطوا عليه حاجات تخلوه على هيئه سسبنشن. حطوا عليه زنك او ماده اسمها بروتامين او حطوا الاثنين مع بعض. حاجه اسمها بروتامين زنك انسولين بي زد اي مشهور قوي في السوق المصري بي زد اي بروتامين وزنك. خلوا الانسولين ده انا قلت بروتامين زنك انسولين خلوه سسبنشن فوق. وطبعا انتوا عارفين قاعده مهمه سسبنشن لا يعطى ايه؟ انترافينوس. النوع الوحيد من الانسولين اللي يعطى انترافينوس هو النائي. بس خدوا بالك تعرف لما حطوا الانسولين نفسه الديوريشن اوف اكشن بتاعه 6 ساعات 4 ساعات. اول ما عكروه خلوه على هيئه سسبنشن اي نعم الانسولين تتاخر شويه لكن الديوريشن اوف اكشن بتاعه يطول جدا يصل اب 18 ساعه 24 ساعه 36 ساعه حسب كميه الزنك وحسب كميه البروتامين اللي انت بتحطها. مفهوم؟ يبقى اول طريقتين decrease vascularity و decrease solubility مهم قوي. عشان تأخر اصطاف الدواء خليه يا اخي على هاي سسبنشن يطول مفروض. one of the best example insulin الانسولين الصافي ده soluble insulin ده الماء ده معكر طولنا مفعوله او اكبر المولوكيول كمان with oil او with demulsion. خدوا بالكم من الكلام ده with oil and with demulsion. يعني ايه كلمة with oil؟ يحطوا الدواء معاه زيت. the best example كانوا زمان يحطوا ادينالين in oil فاكرين قلتها؟ او الدكتور رجع عيب عليها معلش لكن ده هيستوري انا عارف. ادينين الاويل يكبر حجم المولكيول دي ليه؟ يا اخي كانوا يحطوا حتى انتوا فاكرين نيزل ايه؟ دروبس عشان يطولوا المفرع يحطوا معاها زيت كبرت المولكيول. او في حاجه اسمها ديمانسر. ديمانسر دي مواد كولويد ومواد كولويد دي تكبر المولكيول برضه. وان اوف ذا بيست اكزامبل بيحطوا الهيبرين. الهيبرين كمان هيبرين يحطوا عليه حوالين ديمانسر يطولوا مفعوله قوي. هيبرين يا دكاتره ديوريشن اوف اكشن بتاعه صغير 4-6 ساعات لو حطوا عليه برضه ديمانسر يطولوا مفعوله. واخر حاجه وي هاف سبكيوتينيوس امبلانتيشن فاكرها لا الدوك. وحاجه اسمها سستيند ريليس تابلت. سستيند ريليس ادي مثلا ليها فور اكزامبل اتروبين وبين قوسين كلمه باللادينال اتروبين او باللاجنال. ده من ضمن طرق تاخير امتصاص الادويه ديلي ابسوربشن اوف دراج. دي اول محطه بعدهم تاني بسرعه نقلل الفاسكولاريتي زي الادين لوكال انستيزي نقلل السوليبيليتي. البيست اكزامبل حكايه انسولين. على فكره في مثل تاني يعني مثل البنسلين بنسيل نائي يا جماعه بنسيل فيه بنزين مائي يدوب كويس ديوريشن اكشن بتاعه 4-6 ساعات. يحطوا عليه حاجه اسمها كمان بروكين بقى اسمه بروكين بنسلم عكروه الديوريشن يطول وباش. هنا ويز اويل ويز ديمالسون تكبير حجم المولوكيول ويز اويل وديمالسون هيتارين ويز ديمالسون ويز اويل زي الادينالين سب كيوتينيوس امبلانتيشن وسبتين ريليس تابلت ديلي ابسوربشن. ازود البايندنج مع البلازما بروتين لان في قاعده بتقول ذا مور ذا بايندنج ذا مور ذا ديوريشن صح. او ممكن انهبت اتس ميتابوليزم. لو دواء الميتابوليزم بتاعه بقى انهبت هيتجمع في جسم يطول مفعوله او ديليز اتس اكسكريشن اخر افرازه. دكتور ظريف بيهتم بالنقطه الاولانيه وليه حق. في طرق كثيره لتاخير امتصاص الادويه يا جماعه وبالتالي انك تخلي الدواء long duration of action. افتكر منها 1-2-3-4-5-6. ممكن reduce vascularity. reduce the vascularity of the drug. locality of the area of absorption. زي عارفين انتوا بتدي ادرينالين مع لوكال ايه انستيزي. لما تقلل الفاسكولاريتي الادرينالين بيعمل برضه ايه كونستريكشن ديلي ابسوربشن. دي واحده دي مهمه. ممكن اقلل السوليبيليتي. خدتوا قاعده ان السوليوشن از بيتر ابسوربشن ذان ايه ذان سسبنشن. واوضح مثل لهذا حضراتكم الانسولين. الانسولين المائي اللي دايت في الميه ده الديوريشن اكشن بتاعه 4 ساعات. يشتغل بعد نص ساعه يقعد شغال 4 ساعات. لو خليته على هيئه سسبنشن معلق سسبنشن مش احتمال السوليوشن بتاع الابسوف زي السسبنشن. لا لو خليته عكرته زي مثلا حطيت عليه ماده اسمها بروتامين او ماده اسمها زنك هتتفاجئ ان الانسين ده ديلي ابسوربشن لونج ديوريشن حسب كميه الزنك اللي حطها حسب كميه البروتامين. مثلا بيزا باي بتاعت المفروضه دي يقعد شغال حوالي 24 ساعه ل 36 ساعه. لا لا انتقل من 4 ساعات او 6 ساعات الى 36 ساعه. من 24 ل 36 مجرد خليته على هيئه سسبنشن فوق. طبعا كورس تقول لي ديليد اوف ريكشن يشتغل يمكن بعد فتره طويله قوي. طبعا يشتغل 6 ساعات الانسولين العادي الصوم يشتغل على نص ساعه ده بعد 6 ساعات يقعد شغال 24 ساعه. باي ديكريس سوليبيليتي اوف ذا بلاد. ممكن بدي الدواء ويز اويل برضه الاويل يكبر حجم الملوكيول. يا جماعه كانوا زمان يدوا يمكن سمعتوا عن نيزل دي كونجستنت يدوا معها اويل ياخروا مصفط يقعدوا شغاله فتره طويله. هنا كانوا زمان يدوا ادرينالين ان اويل كمحاوله برضه ديلي اتس ابسوربشن. او في مواد اسمها ديمالسنت مواد كولايت اسمها ديمالسنت. ديمالسنت زي جيلاتين دي كولايدال سابسنت. هذه الكولايدال ميرسلاجنس يعني سابسنت يدوها كده تعمل غلاف. جربوها في حاجات كتيره زي الهيترين يدوه مع برضه ديمالسنت. الديلي الهيترين يا جماعه العادي الانترافينوس بيقعد فتره محدوده. الانتراماسكولا يقعد 12 ساعه حتى 24 ساعه. بطلوا يدوا الهيترين الانتراماسكولا دلوقتي لاسباب هنقولها لما نتكلم عن الهيترين. الهيترين لو انت حقنت انتراماسكولا وحقنت غلط في اي بلاد فيسلز يعمل بليدنج. بليدنج ده ممكن لو مدي هيترين ما يتوقفش لان الهيترين انتي كواجنت. مش كده؟ ماشي. يبقى ويز ديمالسنت ويز اويل ريديوس فاسكولاريتي ريديوس سيربيتي. وحياتكم فاسكولاريتي بتكر ادرينو لوكا انستيزيا سيربيتي بتكر انسولين. عاوزك هو مش بس انسولين في مثل تاني ريديوس سيربيتي البنسلين. بنسلين مائي ما اعرفش سمعت عن بنسلين مائي ولا لا. دايت الميه ده شغال 4 ساعات. لو عكرته بيحطوا عليه ماده اسمها التروكين. تروكين بنسلين يبتدي يتعكر يقعد يشتغل حوالي 12 ساعه. يبقى بالطريقه دي لو خدت الدواء على هيئه سسبنشن ديلي ابسوربشن لونج ديوريشن. لو كان سوليوشن يبقى بيتر ابسوربشن. حقيقه ثانيه حاجه اسمها سبكيوتينيوس امبلانتيشن. ما اعرفش سمعتوا على سبكيوتينيوس امبلانتيشن ولا لا. خدناها في حاجه اسمها دوكا. ما اعرفش دوكا اللي هي كورتيكوستيرويد مينرال كورتيكوستيرويد بتتحط تحت الجلد حالات الاديسون. طريقه باي وان ديبو كده او كبسوله long duration of action. حاجة كمان أخيرة اللي هي sustained release tablets. اكتب جنبيها for example مثلا atropine sustained release. For example nitrate dry nitrate. بقول for example sustained release ده زي سبتين دجليس يا جماعة زي نيتريت أو زي الأتروبين. في السوق المصري حاجة اسمها باللاجينال ريتارد. أي حاجة عليها R معناها ريتارد يعني يتأخر مفعوله لونج ديوريشن. نيتروجلسرين نيتروماك ريتارد باللاجينال ريتارد دلتيزم R مش عارف دلوقتي بقى دلتي أو يطلعوها ريتارد ك سبتين دجليس. كلمة سبتين يعني تفيد للسيستم غارية. دي الطرق المختلفة لتأخير امتصاص الدواء. انكريز بايندنج من الامثله الاكيده ان زياده البايندنج يطول المفعول يا جماعه السلفا لونج اكتنج سلفا. وعشان خاطري اسم هذا النوع من السلفا مهم قوي. كل ما الدواء يمسك اكتر في البلازما بروتين كل ما يبقى ليه مور ديوريشن ويز وان اكسبشن في البارك باربي جويت. ده موضوع تاني بس انا عاوزك تعرف كل ما الدواء يمسك اكتر في البلازما بروتين عنده ريزرفوار محوش اكتر محوش اكتر. البيست اكزامبل لهذا النوع من السلفا اسمه سلفا ميدوكسازول. بص اسمه سلفا ميدوكسازول. تزول. اعرف الاسم ده ان احنا الترم الثاني هنحطه مع الترايميثوتريم. سمعت الترايميثوتريم؟ والاثنين مع بعض يعملوا حاجة اسمها سيكوينشال بلوك. حد سمع عن سيكوينشال بلوك؟ اللي هي ده اللي اسمه مع بعض نحط صلفة ميدوكسازول مع الترايميثوتريم. هيسموها اسامي بتسموها انت في السوق المصري سترين او ستازول او سترين او سوبرستول وطيفر. لكن اعرف صلفة مثلا اللونج اكتر صلفة يا جماعة ليه لونج تمسك اكتر مع البلازما بروتين. الهيبت ميتابوليزم اي انزيم انهيبتور لو اديته مع دواء تاني هينهيبت الميتابوليزم بتاع الدواء تاني يطول مفهول. المادة الكيميائية الستاندرد يا جماعة انزيم انهيبتور في الفارما صنعتها شركة SKF دي شركة كبيرة قوي ما كده SKF صنعت مادة كيميائية هي ستاندرد انزيم انهيبتور وديتها رقم 525A ده مش دواء ده ستاندرد كيميكال سابستنس في الانزيم انهيبيشن. لو انا طلعت اي دواء انزيم انهيبيتور لازم يطلبوني يقول لك قارنه بال SKF 525A في الانيمال الكلام ده طبعا. عاوز ايه كمان؟ اخر حاجه انهيبت اكسكريشن خدناها قبل كده المثال المشهورين مثل تروبينيسيد مع بنسلين ومثل كينيدين مع ديجيتالس. ده تروبينيسيد وكينيدين مع ديجيتالس. كده خلصت تقريبا موضوع الفارماكوكاينيتك. يتبقى حاجتين صغيرين. حاجه اسمها توزولوجي. توزولوجي معناها different doses of the drug. الهيمنة فيها حتة مهمة. اسمعوني كده. كل بالك. في سؤالين امسكيو لسه باقيين لنا مهمين قوي. واحد منهم في كلمة اسمها different doses of the drug. حاجة اسمها therapeutic dose. Therapeutic dose هي الافريج دوز اللي بتعمل افكت معين. الافريج. الجرعة العلاجية بالعرض. ثيرابيوتيك دوز. محدش هيسألك الكلام ده قوي لكن هيسألوك في اخر حته. معلش في الماكسيمال دوز هي اكبر جرعه وتش كان بيتولريتد بالعيان ويداوت يعني سايد افكت كبير. الماكسيمال تولريتد دوز هي اللارج دوز اللي ممكن العيان تولريت من غير ما يحصل له توكسيستي او سايد افكت كبير. محدش هيسألك برضه. بعض الناس هيسألك يعني ايه ثيرابيوتيك دوز طبعا هي الافريج دوز. الماكسيمال هي ذا لارج دوز كان بي توليريتد. في حاجه اسمها الانيشال دوز. انيشال دوز ومينتنس دوز. اسمع الحته دي. بعض الادويه خد بالك من كلمه حلوه. بعض الادويه زي الديجيتالس مثلا عشان يعمل الفول افكت بتاعه لازم ندي جرعه معينه. جرعه معينه. هذه الجرعة المعينة مش كفاية بس اديها لازم احافظ عليها في الجسم ثابتة الاستمرار. يعني مش فاهم. في اكزامبل مثلا الديجيتالس هنشتغل بالفول افكت بتاعه. المدرسة القديمة كانت بتقول لازم يوصل الجسم العيان حوالي 15 اوس. انا بتكلم الكلام ده مش دقيق. 15 اوس ده يعني هي ليها حزبة بالملي جرامات مش هحسبها دلوقتي. 15 اوس لازم يوصل الجسم عشان يشتغل الديجيتالس بالفول افكت بتاعه. هذه الجرعة بنسميها الانيشالي دوز. لكن عايز اقول لك حاجه. لو وصلت ال 15 وحده دول نوصلها بطرق مختلفه يا اما بالفم يا اما بالانجكشن. لو سبت المريض كده كل يوم المريض بيقدر يفرز كل يوم حوالي اوس في اليوم. طب لو سبته في خلال حوالي 10 او 15 يوم يفرزه مش كده ولا لا؟ فالانيشال دوز هي الدوز اللي ببتدي بيها العلاج ساعات للعيان. لكن في جرعه اسمها مينتنس بقى. تفتكر ايه المينتنس؟ هي الدوز اللي لازمه تمنتين الانيشال ايه ثابت الاستمرار. فدي بريه ولا لا؟ الكلام ده هتعرض بس في منهج الفارما عندنا في الشات. يعني تمنتين انت كل يوم بتنزل اوكس صح؟ طب المريض بتاعنا عشان نحافظ ال 15 30 نعمله ايه؟ قلت لي دي نديله منتر تمنتين الافكت اللي حصلنا عليه بالانيشال ايه دوز. الكلام ده في المدرسه القديمه في علاج الهارت فيلير ما حدش بيقول لك كلمه انيشال هي ذا دوز ريكوايرد تو بروديوس فول ثيرابيوتيك افكت في المريض. والمنتس the dose required to maintain initial dose a constant. بعضنا على فكرة هذا الكلمة بعضنا نضطر ندي في الأول initial loading dose. في كتب تسميها loading dose. اللي حب يكتب كلمة initial loading عايز load يعني حمل شيلة اسمها initial loading dose. الدوز دي تو ستارت تريتمنت. ساعات لما بنضطر يا جماعه ندي جرعه كبيره في البدايه. ساعات مثلا انا بكتب مثلا وانتوا تكتبوا اكتر مننا انت بقى مثلا لما يدخل في الاول كبسولتين في الاول لود كده ثم مثلا كبسوله كل ست ساعات بعد كده دي اسمها لودنج دوز. الديجيتال صح قوي هتسمعوا كلمه انيشال لود وتسمعوا كلمه مينتنس وانتم كده تضايقوا بيعلموكم حاجه وتجي تقول ايه يقول لك امروا كده الصبح على العيانين اللي عندهم هاوس فيلر ده شارس وقعد النقط بتاعهم وشفت اليوم يوجوالي تعد مصدر كده سبب عشان تشيل ساعات دي نقص النقط قوي ونقول له كل يوم تاخدوا الاغراض في ايديكم كده وتدوا العيان الاغص دي المينتنس دوز اللي هي تدي الانيشال في الاول وانت كل يوم تدي المينتنس دوز نقول لكم انت لو لقيت النقط قل قوي ما تدوش الاغص مش كده بتعد النقط وتدي الاغص المينتنس. طيب يعني ايه الليثال دوز؟ ليثال دوز يعني ايه جرعه ليتل؟ عارف ليتل يعني قاتل؟ الجرعه القاتله هي اللي بتقتل. انا بقول لك ليتل دوز 100 يعني ايه ليتل دوز 100؟ الجرعه بتقتل ايه؟ 100% من حيوانات التجارب اسمها ليتل دوز 100. طب يعني ايه افكتيف دوز 50؟ افكتيف دوز 50 هي الجرعه اللي بتعالج 50% من حيوانات التجارب. عايزين كلمة افكت دوز 50 يعني مش فاهم. تقول لي بصوا انتوا ده انا بشتغل مع مسكن الالم عشان اطلع الاي جي 50 بجيب مثلا 10 فئات واقعد اجرب بجرعه لغايه ما اوصل لجرعه تضيع الالم. طبعا بنعمل الفئران الم معين كده بنحط لهم كلامب في الديل بتاعهم كلهم يصوتوا واقعد ادي جرعه دواء لغايه ما 5 سكتوا بال 10 هي دي اسمها افكت دوز 50. طالب قال لي بقى طب هو مش مفروض المية يسكتوا ال 10 يسكتوا؟ لا اللي لو سكتوا ب 10 دي الافكتيف دوز 100. الافكتيف دوز 50 بيني وبينها هي قياس للبوتنسي اوف ذا دراج حتى يعني مش مهم كلمات هي قياس يبقى اذا اسمها افكتيف دوز 50 الجرعه اللي بتعالج 50% من حياه التجارب. طيب اسالكم سؤال ال دي 50 يعني ايه؟ يعني ايه ال دي 50؟ ليكل دوز 50 الجرعه اللي بتعمل ايه؟ تقتل 50%. لحظه واحده كل بقوله طبعا واضح ان هذا الجزء كله ملوش قيمة غير في الحتة دي الجاية. انا عاوزك تعرف اللي دي فتي الجرعة اللي بتقتل 50 وعاوزك تعرف الجرعة اللي بتعالج 50 وعاوزك تقسمهم على بعض تقسم اللي دي 50 على اي دي 50. استنى معايا اي دواء صدقوني بنطلعه جديد اي شركة ادوية يطلع دواء تطلع دواء جديد تسألوها يا جماعة هل حددت ال LD50 بتاعك؟ يعني ال LD50 ليثال دوز الجرعة تقتل كام؟ 50%. هل حددت ال ED50 بتاعك ولا لا؟ الجرعة بتعالج 50% تقسم الاتنين على بعض هو ده اللي بيسميه Therapeutic Index. بالوزول يكتب عليه هام جدا Therapeutic Index of the drug. ما معنى ثيرابيوتيك اندكس؟ معناها ال دي 50 على اي دي 50. هذا ليس قياس لقوه الدواء يا جماعه ده قياس whether the drug is safe or not. ازاي؟ بص معايا يقول لنا تعبير حلو دي higher the index the safer the drug. يعني مش فاهم ولا حاجه. لما الجرعه اللي بتقتل 50 تبقى كبيره قوي والجرعه اللي تعالج 50 من نفس الدواء تبقى قليله قوي مش الثيرابيوتيك اندكس ده يبقى هاي ويبقى الدواء سيف دراج. فيبقى برضه مش فاهم. خدها لوجيك كده لما الجرعه اللي تقتل تبقى عاليه قوي قوي والجرعه اللي تعالج تبقى صغيره قوي قوي مش ده يبقى زي سيف دراج؟ ها دي امثله. تعال الدواء ده الاسبرين خد بالك خليك معايا تعال الدواء ده الاسبرين الجرعه اللي بتقتل بالاسبرين 30 اوكس يبقى مثلا اللي دي 50 هي 30 اوكس الجرعه اللي بتعالج اوكس او اوكسين بس 30 على واحد ما شاء الله ثيرابيوتيك اندكس 15 معايا بس انا فلوس ارقام معايا بقول لك مثلا 15. تعالى الدواء زي البربيتشيت ولا زي الديجيتال الديجيتال البربيتشيت مثلا معروف مثلا الجرعه تقتل حوالي 4 اغراض الجرعه تعالج اوكس شايف بقى الثيرابيوتيك اندكس قطع مين سيفر اكتر من التاني مين سيفر فالزيت دي هاير ذا اندكس ذا سيفر ذا دراج. ما قلتش الاندكس ده دلاله لقوه الدواء ابدا هي دلاله وذا ذا دراج از ايه سيف او نوت. انا لما يقول لي واحد خد 10 اسبرينات زي ما قلت قبل كده ولا اتهز ولا اتهز مش شفت فاهم ازاي؟ خد 15 اسبرين ولا حاجه 20 مفيش مشكله منها. لكن تعالى اقول لك واحد خد اربع اقراص ملونه اقول لك لا ده دواء لنارس سيفتي مارجن للو ثيرابيوتيك اندكس معايا افضاء. يبقى الثيرابيوتيك اندكس هي قياس وذا ذا دراج از سيف او نوت. ذا هاير ذا اندكس ذا سيفر ذا دراج. نوت قياس للبوتنسي اوف ذا دراج. انا بقسم الجرعه القاتله على الجرعه العلاجيه. ذا هاير ذا اندكس ذا سيفر ذا دراج. ثيرابيوتيك اندكس وذا دراج. يا جماعه اللي اعرفه انا الثيرابيوتيك اندكس بتشتغل اثنين رايك ايه؟ بتشتغل سيف دراج اثنين يا عم. ده الليثر دوز دبل ذا ثيرابيوتيك دوز مش كده؟ او الافكتيف دوز. ده معناها دواء نارو سيفتي مارجن. نارو سيفتي مارجن في ادويه فيري نارو سيفتي مارجن. يعني فرق بالجرعه بعض انواع البنج يا جماعه اتلغت من الطب. فيري نارو سيفتي مارجن. الفرق بالجرعه البنجه الجرعه ثلاث فرق قريب قوي من بعض. مش وصل؟ تعالى بعد كده في موضوع اسمه دراك توكسيستي. دراك توكسيستي ايه اللي بيحصل؟ الدراك توكسيستي مان. الدراك توكسيستي مان ده موضوع جاست انيوميريشن. دراك توكسيستي مان مجرد طبعا لما ناخده اخر السنه لما ندرس بقيه المنهج على كل النقط دي هتبقى في ذهنك. ايه البوسيبل توكسيك افكتس اوف دراجز ان مان؟ الدراج توكسيستي تقاس بحاجه اسمها اكيوت توكسيستي ستادس. اكيوت توكسيستي ستادس اللي هي تحدد ال LD 50 بتاعت الدواء او ال LD 100 بتاعت الدواء. ده الاكيوت توكسيستي ستادس. تقعد تدي الانسجام تقعد تزود الجرعه تزود الجرعه لغايه ما توصل الجرعه القاتله LD 50 او ال LD 100 اللي هي الجرعه اللي بتقتل 50 او الجرعه اللي بتقتل 100. في ستادس تانية اسمها سب اكيوت توكسيست ستادس. دي اوفر بيريد اوف 3 ويكس تقعد تدي ال افري داي تدي فار الدواء عصرت الثلاث اسابيع وتشوف بعد ثلاث اسابيع البوسيبل توكسيستي اللي حصلت للفار ده. طبعا يو ار جوينت ساكريفايس الفار او مش فار بس عندنا كذا حياه تجارب وزي ما قلت عندنا انيمال هاوس دلوقتي جديد وفي حياه تجارب حوالي 4-5 ستاندرز عندنا حاجه اسمها الجيني بيك ما اعرفش سمعت على الجيني بيك ده والارانب والفران والكاتس والدوكس دول ستاندرز. الفران بانواعها في فران صغيره البيضه الصغيره دي يعني المايس دي لطيفه قوي وفي عندنا حاجات كبيره بقى الرات كبير وفي رات ذكاء اكتر شويه اسمه بلاك هودد رات ده زي راسه سودا كده وجسمه ابيض. بلاك هودد ده غالي شويه الفار الواحد 600 دولار. طيب اللي انا عاوز اقوله ده اكتر شغال على سي ديس درجه الذكاء بتاعه بيعرف مطمئنه مره على حاجه يعملها كل مره. طيب بص سب اكيوت انا بقول مستقبلا انك هنشتغل على الحاجات دي لو سب اكيوت ثلاث اسابيع كل يوم على فكره تغذي الانيمال من اكل معين ثابت وتشربه بطريقه معينه. للاسف عندنا ساعات بنعمل حاجات غلط كتير. ساعات ناكل اكل مثلا وساعات نحط الميل والفيميل يتخانقوا مع بعض وساعات يحصل سيمباثيك اوفر اكتيفيتي تلاقي التجارب بتاعتها كلها غلط. هي شو طبعا ساعات البيبيت اللي بتغذي بيها الحيوان تعمل له انجري وبرضه تخلي الواحد تدخلي في بين ويتغير الريزلت. بس في كرونيك ستادل دي كرونيك ستادل في ادويه بان التوكسيست بتاعتها على الكرونيك ليفر توكسيك ترانز ورينال توكسيك ثلاث اشهر لغايه سنه. ماشي يا عم نتكلم عن التوكسيست ستادلز. دي اكيوت توكسيست ستادل فتره زمنيه يا دوبك يوم 24 ساعه ويطلع فيها اللي يا سب اكيوت يا كرونيك. النهارده موضه على دراسات على التراتوجينيستي. التراتوجينيستي اللي هي المالفورميشن فيتال مالفورميشن. هناك دراسات على كارسينوجينيك افكت كارسينوجينيك افكت. بعض يا جماعه الادويه كارسينوجينيك بعض الانتي هيستامينيك كارسينوجينيك في الحيوانات. انت عارفين هرمونات بهاي دوز كارسينوجينيك. انت لو اديت في موضه طالعه معلش عايز اقولها يمكن ما قلتهاش امبارح هنقولها بعد كده تاني في طوق منع الحمل. النهارده طالعه موضه ما نزلتش مصر او ابتدت تنزل موضه غريبه شويه اسمها بوست كويتال. الكلام ده عليها بدو عليكم بالتفصيل اسمها بوست كويتال بيلز. بوست كويتال مورنينج افتر هذا الانتركوز قدامها فترة انها تاخد اغراض استوجين very high dose of estrogen 25 ملغرام twice per day لمدة 3 ايام من 3-5 ايام بعد التايم اوف انتركوز يعني حصل انتركوز واضطرت ان جاب منه تاخد اوسين 25 ملغرام twice per day لمدة 5 ايام تمنع الحمل من هذا الانتركوز انت ازاي ده احتمال سبيرم هافينج اوفر هذا كله نظريات بس المشكلة نسبة الفيلية بتاع هذه الطريقة عالية فلو الحمل كمل لازم تسقط الجنين ده لو الحمل كمل ليه؟ لأن الجنين ده اللي خد أمه خد استروجين very high dose لو كان في ميل لازم يطلع عندها كانسر سيرفكس ده معناها إن في علاقة وثيقة بالهرمونات الهاي استروجين والكانسر مش كده؟ ففي أدوية كارسينوجينيك والنور زي الهاي دوز مثلا أوف استروجين ولو كان ميل طبعا بيبقى فيمينايزنج كاركتر خالص وسودو هيرمافروديتيزم وشو مليون حاجة يبقى كارسينوجينيك تراتوجينيك ميوتاجينيك الميوتاجينيستي اللي هي الجين تغيرات في جين تعرفين هذا الموضة جين ثيرابي وتغيرات في جينات مش كده طيب كفاية ايه البوسيبل توكسيك افكتس اوف دراجز المان واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة متعرفهم خالص طبعين يا جماعة لا جاي في طلبة يتخذوا اول موضوع توكسيكتي ودراجز المان لا ما اقدرش اجمع في جماعة مشهورة خمس حاجات متعرفة اللي جاتوا هل ممكن سمعت عن حاجة اسمها سوبر سنسيتيفيتي تذكر بالتفصيل ده لو جه نظر يعني تذكر بالتفصيل يعني سوبر سنسيتيفيتي هؤلاء إذا جريت إن هما الفارماكولوجيكال ريسبونس اليوجوال دوز أوف ذا دراج يا ريت تعرف سيادتك إيديوسينكراسي اكتب جنبيها بالتفصيل برضه مش هكتب بس المثل اللي أنا كاتبه أنا بس جاست إني نريت عارفين يعني إيديوسينكراسي حد يفكرني كده بخمس أمثلة كفاية ايه if you think abnormal response to drug due to genetic defect ايه سالفا وجرع في جي 6 بي دي ده مثلا انا كده ايه انا ازاي تقول لي كده تحت الديفكت الاستايليشن فاكسماي في في 2 if you think of your barbiturate ما خدناش برافو عليك ثيرلي اكيد سمعت على حاجه اسمها هايبر سنسيفيتي لانه استنى الخمسه دول الاولين يا جماعه مستعيرهم من موضوع اسمه فاكتورز افكت ان الدول دول ايه والاكشن ده غلط هاي التصنيفين هو الالرجي غلط الالرجي abnormal response due to allergic antibody reaction عاوزكم تعرفوا كلمة اسمها drug dependence ما عم سمعتوا عن drug dependence ولا قد تكون psychological mainly زي الhabituation الشاي والقهوة والسجاير وقد تكون physical dependence زي المورفين وزي وزي معايا؟ ماشي عاوزك تعرف كلمة اسمها drug interaction اكتب جنبيها drug interaction اكتب جنبيها pharmaco dynamic interaction اللي يهمنا بس pharmaco dynamic مش هتكلم على كينيتك ليه pharmaco dynamic interaction مش كله يعني تذكر كلمة عارفين يعني ايه كلمة addition مش كده لا عارفين يعني ايه كلمة synergism واحد زائد واحد ثلاثة اديشن واحد زائد واحد يساوي اثنين اوضح مثلا يا جماعة للسينرجيزم الالكحول مع الباربيتشوريت او الالكحول مع الكلوراد نوك اوت ده عاوزك تعرف كلمة على البوتنشيشن زي الباربيتشوريت صفر زي الانرجيزك تقويهم صفر زائد واحد يساوي اثنين عاوزك تعرف كلمة على الانتاجونيزم وده كومبكتيف اور نون ايه كومبكتيف والنقطة أنا بتكلم بسرعة كان دخلتها قبل كده. النون كومبتيتيف يا ريفرسبل إيه؟ يا ريفرسبل. إديني مثل الريفرسبل دكتورين الزملاء اللي ورا. إديني خمس أمثلة الريفرسبل كفاية أوي. خمس أمثلة للنون كومبتيتيف الريفرسبل ساعدوني الله مساعد ربنا ها؟ نون كومبتيتيف الريفرسبل تفضل. نون كومبتيتيف الريفرسبل فاكرين ولا مكتب واحد؟ ها؟ لا عشان خاطري ده ده نون كومبتيتيف ريفرسبل انا عارف ايه ريفرسبل جرعه وجانا فوسفورس كومباوند واحد ريزيتين لا قولي لي انا ها يعني دكتور حضرتك هتساعدنا ايوه ان شاء الله خير صار لذيذ لا اللي جابه هنا انت عايزين مش هنا ها طب ايه تاني هتفك عليهم هتقول اكيد ايه لا برضو مش نان كومبيتيف ايريفرس ها الدكتور بين هاتين الانزيم بي رايز جرانيول انزيم واحد بس ولا لا فينوكسيبنزامين الدكتور بيتكلم عن فينوكسيبنزامين واحد وجرانيول فوسفاس كومباوند واحد مال الهيبيتور واحد واسبرين كمان فيري جود حصل خير ده بالنسبة للأنتاغونيست يا ريت نكتب بقلمك كمان كلمة ريفرسال فور اكزامبل اكتب ريزنتين ريفرسال ويز ماو انهبيتور اند ادينين ريفرسال ويز الفا بلوك وفي التاخير ريفرسال مش مهم اكتب ريفرسال ريزنتين ريفرسال ويز ريزنتين ريفرسال ويز ماو انهبيتور وأدينين ريفرسال ويز الفا بلوكر يا أطباء دول الخمسة الأولانيين اللي انت عارفهم قبل كده اسمع بقى الخمسة التانيين يمكن جدال عليك معلش والخمسة اللي بعديهم برضو انت عارفهم بس انا بطلعهم في حاجة اسمها اوفردوز خدوا بالك اوفردوز من ضمن التوكسيستي اوفردوز يا جماعة انك تاخد الدواء اوفردوز هذه الاوفردوز قد تكون سينجل اوفردوز وقد تكون نتيجة الكيوميلاتيف افكت يعني ايه مش فاهم ياما ياما وانا واحد من الناس بعترف ياما الواحد ادى الناس جرعة زيادة فسبيشالي مثلا في دواء زي الانسولين اللي منكم هيشتغل دايابيتولوجيست انت بتحسب الانسولين زي المريض حسب غفلي كده ومهما تحسب مظبوط في بيرسونال فاريشن انا كتبت الواحد جرعة مثلا انسولين قلت له خد فانتي مونوفارد انسولين ولا ميكسفارد انسولين ولا وتبقى اسمي بي تحت الجلد وفاجأ على الساعة 10 الصبح نسيت اقول له لازم تبقى واكل ومتاخدش الحقنة غير دورك تحط الاكل وتاخد الحقنة من هنا وتاكل على طول ما تسمعش جوز ايه اللي اصل حصل مش عارف خدت الحقنة جوز الباب ضرب ورحت جاي ضيف اهلا وسهلا اتفضل ونسيت اكل يبقى او التليفون ضرب الحق المكتب بتاعك حصل فيه ايه فنزلت فنزيد دي نقطة مهمة يبقى انا ديك ايه اللي كنت حاسب جرعة زيادة يبقى سينجل اوفر دوز ذا لايك انسولين يخش في هايبوغليسيميا زمايله جايبينه على الساعة 10 الصبح فاتاكوا في هايبوغليسيميا عرقان وتعبان وقلبه بيرفض جامد يمكن في كوما كمان وقد تكون نتيجة الكيومولاتيف افكت لايك جوانيسيلين يبقى دي اوفر دوز اوف ذا عاوزكم تعرفوا كمان اياتروجينيك كلمة اياتروجينيك معناها ديزيز انديوسد باي دراجز اور دكتورز كلمة اياتروجينيك اسمها سؤال اياتروجينيك معناها ديزيز induced by doctors or drugs الدكاترة اللي بيعملوها يعني بالادوية بتاعتهم اكتب لواحد مثلا سي غير مثلا مكتوب برين بلان سمعت عن برين بلان ده دوبامينرجيك بلوكر زي ما قلت لكم يجي لي رقبته معروفه عمال يعمل فيها كل وقت بدا اكسترا بلاندا سندروم انت اللي عملت قفلت الدوبامينرجيك نيجي الامثله السهله اللي عندكم كلوبرومازين والريزلتين يعملوا باركنسونيزم مش خدنا الريزلتين يعمل باركنسونيزم لان الريزلتين ديبليت دوبامين كلوبرومازين بروك دوبامينوج جامد باركنسونيزم مستشفى الامراض العقليه نص الناس عندهم باركنسونيزم عشان بياخدوا جرعات كبيره من دوبامينوج بروك اياكتوجينيك عاوزك تعرف حته مهمه اسمها سكندري افكت سكندري افكت اسمعوا يا جماعه الماسيف يوز اوف انتي بايوتيك بيقتل البكتيريا الفروع في دورنا في صدرنا في بطننا يعمل سوبر ادد فانجل انفكشن تعمل سهم كده يعمل سهم او سهم سوبر ادد فانجس بنسموها في البكتيريا مونيليز مونيليا عارفين كانديدا البيكانت مثلا مالكم سكيمة اكيد يلاقوا نقط بيضة كده في مطوار اللي بياخدوا مضاد حيوي فترة طويلة طيب اول سهم لحظة سوبر ادد فانجل انفكشن يعني في كومنتز يا جماعة بكتيريا الفلورا موجودة في زورنا في صدرنا في بطننا دي يوسفل لما تدي مضاد حيوي فتره طويله بكميات كبيره بتقتل الحاجات دي يجي سوبر ادد فانجاي البكتيريا الفلورا دي كانت حميانه من الفانجاي بتيجي لك مونيليا عشرها نقط بيضاء في النيوكاس ممبرين بتاعه الماوس والفاجينا زي كومن مونيليا او كانديدا البيكانت مرضى الدايابيتيك يا جماعه لما تقل اللي هو الريزيستنس بتاعته ده يجي لهم مونيليا كتير خد بالك سكند افكت طلع سهل كمان لما سيادتك تقتل البكتيريا الفلورا طلع سهل اكتب انهيبت فيتامين بي اند فيتامين كي بايوسينثيسيس لما البكتيريا الفلورا دي تبقى انهيبتد دي اللي بتطلع فيتامين بي وفيتامين كي انهيبت فيتامين دي اند فيتامين كي بايو سينثيسيس. مثل تاني لسكندري افكت. برضه من ضمن عيوب الادويه توكسيستي اوف دراجز ان مان كارسينوجينيك افكت. كارسينوجينيك بيست اكزامبل حبوب مناع الحمل يا جماعه كونترا فيستيلز اللي فيها ذرات كبيره من الاستروجين. انا مش بناقض نفسي، انا بانصح الفيميل من فوق الايش ياخد استروجين بس ده بجوع صغار، لكن بجوعات كبيره استروجين يا جماعه دينجرس. يعمل اكيد زي ما قلت المثل بتاع باقي فايف ستيلز ستول ده الاستروجين بهاي دوز اللي هي فوستوكويتال بيلز دي اكيد لازم تتسقط عشان مالينجنت ترانسفورميشن في الفيتس الفيميل يعني بيبي. معروف كمان النيكوتين مثلا كارسينوجينيك السجاير كارسينوجينيك او ده سكند افكت او ده انتي كارسينوجينيك افكت. في حاجه اسمها التراتوجينيستي. التراتوجينيستي احفظ لك منها كام مثل كده. عاوزك تعرف ثاليزومايد سهم ابسنت ليمس. ثاليزومايد ضد العيال من غير ايدين ورجلين ابسنت ليمس. عاوزك تعرف باي فينايل هيدانتوين طلع منه سهم هير ليب اند كيست بارت ينزل الشفه الارنبيه عنده كيست بارت وهير ليب. اللي عاوز يعرف كمان الاسبرين النهارده بيتكلموا على حاجه اسمها انترفنت. الامهات الحوامل اللي بياخدوا اسبرين كتير ممكن يجي لهم انترفنتريكلر اطفالهم سيستر ديفكت. جديده دي انترفنتريكلر سيستر ديفكت. انتر فنتريكولار سيستر ديفكت صحيح؟ تراتوجينيستي وكارسينوجينيسيس وسكند افكت وهياتروجينيك اوفر دوز خمسه كداب. ناخد بقى اخر حاجه حولها معلش هتكون ان السيستم تحميه شويه. لما يدرس في المنهج هتجد من في ادويه بتعمل سينستوسيستي على النيرف اشهرها ستريبتومايسين. طلع فاهمين سبتها في الكتابة معلش. طلع سامين من ستريبتومايسين. اذا كنت هتستخدم في مرض في المريض التي بي بتاعك ستريبتومايسين او هتستخدم بايهايدرو ستريبتومايسين. قالوا ان ستريبتومايسين يعمل فيرتيجو بيأثر على الفيستيبولار ابايتس او فيستيبولار ديفيجن اوف اتس نيرف. لو استخدمت بايهايدرو بحرف دي بيعمل دسنس بيأثر على الاوديتوري بارت. وين ما جت سؤال كذا مرة فبقول كده بعد كده بقول حسب. لو دي ستريبتومايسين معروف انه اتس نيرف دامج ده نيرف توكسيستي اندبند. لو خدت ستريبتومايسين يعمل بالفايجو بيأثر على الفيستيبولار اباريتس. لو خدت بايهايدرو ستريبتومايسين يعمل دسنس بيأثر على الاوديتوري بارت ده سينس على النيرف. عاوزك تعرف لما نتكلم على نمرة 11 مش مهم خلينا نمرة 15 نمرة 12 عاوزك كمان تعرف توكسيستي على البلد. في ادوية وحشة قوي تعمل حاجة اسمها اجرانيلو سايتوز. حاضر. ادوية تعمل اجرانيلو سايتوز. يعني اجرانيلو سايتوز نقص الجرانيلو سايت. انتوا عارفين الوايد بلاسترز جرانيلا ومان جرانيلا يا جماعة. جرانيلا الزينو في الانبيزو في النيوتر في المشكلة ونان من جرانيلا. النان جرانيلا لما تنقص يقول عليها اجرانيلو ايه جرانيلا بس جرانيلا صار.